كل صندوق الدنيا مدي شاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع بدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي، الإخراج سعدي حسين. إذاعة الشعب من القاهرة. في بلدنا فيه ناس عايشين جيل ورا جيل سعيين سنين وسنين، يبنوا وما يهدوش لاجل يعلى البنى وبلدنا تعيش. لقاء الأجيال. لقاء الأجيال برنامج تعده وتقدمه عديلة بشارة. صديقي المستمع مساء الخير، ضيفتنا في حلقة الليلة نموذج مشرف للمرأة المصرية، أثبتت وجودها في مجال من المجالات اللي المرأة ما اقتحمتهاش إلا حديثا. ضيفتنا هي الدكتورة رتيبة الحفني، عميدة المعهد العالي للموسيقى العربية. أهلا وسهلا بمدام رتيبة. أهلا. يعني وإحنا عندنا في الأول سؤال تقليدي عن بداية الضيف الفنية أو الأدبية على حسب مجال تخصصه، فنعرف كده من البداية كان تعلقك بفن الموسيقى إيه أساسه وليه هويتي الموسيقى بالذات؟ هي البداية الحقيقة كانت مبكرة قوي، يعني أقدر أقول بسن 5 سنين تقريبا، ويمكن قبله برضو ما أتكلم عن حياتي الفنية مهم أن المستمع يعرف أن أنا من أسرة فنية، لأن دي برضو بتلعب دور كبير قوي طبعا. فالوالد اللي هو المرحوم الدكتور محمود أحمد الحفني، اللي نقدر نقول أنه هو أسس الموسيقى أو أدخل الموسيقى في المدارس، وهو اللي أنشأ المعاهد الموسيقية، يعني رجل موسيقي له أفضال كبيرة على البلد. الوالدة الألمانية إنما برضو لها علاقة بالموسيقى، يعني هي كانت عزفت بيانو هاوية يعني مش محترفة، وأخوها برضو في منصب كبير في ألمانيا في الناحية الموسيقية. والدتها اللي تعتبر جدتي كانت مغنية أوبرا، يعني الحقيقة يعني الأسرة كلها فنية. فمن صغري وأنا بسمع الموسيقى في البيت، يعني كان كتير قوي الوالدة والوالد بيعزفوا مع بعض، هو كان بيعزف آلة الفلوت وهي على البيانو. فمن صغري كنت أحاول حتى بالليل أتصنع النوم، علشان كانوا دائما يسيبوا باب الأوضة مفتوح عشان لو حد فينا يعني نده عليهم يسمعونا، ومجرد ما يحسوا ان احنا نمنا يبتدوا يعزفوا. فكنت احب الحقيقة ان اسمع العزف بتاعهم بالليل كتير قوي. وبعدين من سن 5 سنوات بدأت اتلقى دروس عزف على البيانو انا واخواتي، والحقيقة بيقال انا ما حسيتش بيها ايامها، ان انا ظهر ايامها ان انا نبغى في الناحية الفنية في العزف بالذات. اخدت الدراسة العادية بتاعتي اللي هي المرحلة الابتدائية، ودخلت بداية المرحلة الثانوية، وفجأة فتحوا قسم ثانوي في معهد العالي للتربية الموسيقية، فوجدت ان اللي كانوا بيدرسوا للبيانو كانوا لهم ايضا يد في المعهد، يعني واحده منهم كانت العميدة بتاعت كانت وكيلة المعهد. فحاولوا يأثروا على الأسرة إنهم يلحقوني بمعهد الموسيقى، ودي كانت يمكن مش أمنيتي، لأن أنا أذكر إن أنا من صغري كنت بحلم إن أنا أكون طبيبة. ودخلت المعهد، أنا أذكر كويس قوي لمدة يمكن 3 شهور بدموع شنيعة غير راضية على إني أحترف الموسيقى، وكل شوية أقول لهم حفشل، أنا عايزة الطب، هو الطب اللي في دمي فعلا. إنما النهاردة يعني أنا بشكرهم إنهم ما سمعوش كلامي لأن أنا مش ندمانة إن أنا درست موسيقى، بالعكس أنا بحس إن ده فعلا طريقي، ويمكن ما كنتش هبقى موفقة قوي في ناحية الطب، لأن بلاحظ على نفسي إن أنا بهاب المنظر اللي فيه دم أو أي جرح، برغم إن يمكن الناحية الإنسانية عندي كانت هتساعدني شوية في الناحية دي، إنما بعد ما دخلت المرحلة الثانوية في المعهد الحقيقة كان عندي حظ كبير، أقدر أقول إن أنا كنت أصغر خريجة اتخرجت من المعهد ده، بسبب إن حصل تصفية للدفعة بتاعتي لغاية ما فضلنا في سنة 5 ثانوي، وأيامها كانت التوجيهية 6 سنين للبنات بالذات. ففي 5 ثانوي اللي هي كانت ثقافة كانت معايا زميلة واحدة، جات الزميلة دهيت وتزوجت في الآخر، فطلعت حتى النتيجة وأذيعت في الصحف الرسمية 100%، وأنا كنت الأولى والأخيرة. فاحتاروا بقى هل هيفتحوا لي فصل طول المرحلة التعليمية اللي بعد كده، فلقوا أنها هتكلف الدولة كتير، ففكروا يبعتوني بعثة. فجت المشكلة إن سنها صغير، تطلع بعثة تروح أوروبا تعيش إزاي، فقالوا نلحقها بالدفعة اللي فوقها على طول. بما إني أنا كنت أول دفعة في المرحلة الثانوية، فما كانش فيه فوقي مرحلة ثانوية، وكانوا بيعملوا تصفية للمرحلة العليا علشان ياخدوا المجموعة الجديدة، فنطيت 4 سنوات. أربع سنوات دي بقى الحقيقة كانت في البداية يمكن قاسية عليا شوية، لأن كانوا سابقيني في بعض المواد، إنما في خلال نص سنة كنت بطلع يعني متفوق على الدفعة، واتخرجت أصغر خريجة طبعا. فيعني دلوقتي الزميلة ده هي كملت فيما بعد، والنهاردة يعني بتعمل برضو معانا في نفس هذا الحقل، وكل ما اشوفها ولا انت لك افضل عليها كتير. جوازها طبعا. طيب حضرتك كان تخصصك ايه في الدراسة؟ في الدراسة انا كنت واخدة البيانو كمادة اساسية والعود. وكنت حقيقة محظوظة قوي في العود، ان اساتذتي كانوا ممتازين، يعني كانت بتدينا الأستاذة حورية عزمي اللي هي كانت الحقيقة لها أفضال على المعهد كبيرة، وبعدين الأستاذ الأصبجي كان أستاذي، ده كان الأستاذ المفضل الحقيقة، والأستاذ عبد المنعم عرفة كان بيدرس، يعني كان عندي الحقيقة مجموعة ممتازة. طب الملاحظة أن حضرتك يعني فيك كنت متفوقة في العود ودي آلة شرقية، وبعدين مجالك كان الموسيقى العربية، منين جه ارتباطك بالغناء الأوبرالي؟ اولا دي كانت لها برضو حادثه غريبه من نوعها، اني انا بعد ما اتخرجت اخذت منحه من المانيا لدراسه البيانو. يعني كنت متصوره ان انا هطلع كونسرتيست، يعني اعزف البيانو مع اشتغل مع اوركسترا اشتغل منفرد، يعني كان تفكيري ان انا هتخصص بيانو. فلما وصلت المانيا طلبوا مني ان انا اختار ماده اضافيه، فانا كنت احب اغني، ففكرت قلت اخد غنى. فعملوا لي اختبار هناك، وهم اللي قرروا قالوا لا تاخدي غنى اساسي وبيانو اضافي، فيعني هم اللي عملوا لي التحول ده. التحول ده طيب، يعني ما اعرفش، يمكن لان الغناء الاوبرالي مش منتشر قوي في مجتمعنا، يمكن في سؤال بيطرح نفسه في اذهان كتير من الناس، يعني احنا بنعرف الغناء بالوانه العاديه، ايه الحكمه في ان الغناء الاوبرالي بيؤدى بالطريقه دي؟ يعني ليه؟ لا اولا ده فن قديم، و يعني مفروض ان اي واحد بيأديه بيقوم بدراسه كبيره جدا في في الناحيه الصوتيه، يمكن وبعدين في العالم كله في اكتر من لون في الغناء، احنا هنا للاسف عندنا لون واحد بس، يعني بص تلاقي في العالم في الاغنيه الخفيفه اللي بيأدوها اي صوت بدون ما يكون واخد تدريب كافي، وفي الاغاني الفنيه اللي هي منها الاوبرا، احنا هنا ما عندناش غير الاغنيه الخفيفه. لا يعني الفن باستمرار يعني حتى لما بينشأ لون من ألوان الفنون بيبقى لسد حاجة في المجتمع، حاجة وجدانية. ليه نشأة الغناء الأوبرالي كانت حطت القواعد دي لأسلوب هذا الغناء؟ يعني الطريقة اللي بيغنوا بيها والأصوات السوبرانو والحاجات اللي بنسمع عنها دي، يعني ليه الغناء الأوبرالي كان بالطريقة دي؟ والله هم الأسسوا في الأول هم المدير، وبعدين دي الإمكانيات الصوتية المتوفرة فعلا، يعني هي مثلا نوع من إن فن راقي، ما هو فن راقي، فن راقي لأرقى مستويات الموهبة عند الإنسان. مفيش. وبعدين أنا عايز أقول حاجة، إن إحنا أيام العرب برضو عندنا كانوا بيعرفوا التكنيك بتاع الغناء. يعني ما نبص مثلا لزرياب العش في العصر الأندلسي، بص نلاقيه إنه هو كان بينادي بنفس هذه الطريقة كده، اللي هو التنفس من الحجاب الحاجز، وإزاي يفتحوا بقهم وإزاي يطلعوا الصوت بأبسط الطرق ويدي صوت قوي. يعني نفس الطرق اللي إحنا بندرسها النهاردة في الغناء العالمي كانت موجودة عند العرب كده. وأعتقد إن زمان كانوا المغنيين اللي بيأدوا الغناء العربي كانوا عندهم قوة صوت وطريقة أداء أكتر من اللي موجودة حاليا. يعني النهارده لما نسمع مثلا اذا كان في تسجيلات لعبد الحمولي او الشيخ المنيلاوي او الجماعه دول، نلاقي امكانيات صوتيه غير عاديه. ودول حتما انهم ما كانوش بياخدوا ترخيص، يعني يدوا ترخيص لاي واحد انه يقوم بالغناء الا ما يكون فعلا كفء في الغناء. قرينا مره ان في بعض انواع من الاصوات قادره على تحطيم الزجاج، هل فعلا؟ لا دي حكاية بقى زبزبات و... إنما يعني فعلا ما هو القنبلة ما بتحطم برضه يعني. لا الصوت بيجي بعد التفجير. لا دي بتبقى حكاية وبعض الأحيان بيبقى في حاجات مبالغة، يعني كلام ما بيبقاش علمي. ما بيبقاش علمي. طيب الأستاذة رتيبة الحافني وهي في هذا المجال الموسيقي من سنوات وفنانة قديرة، لو ألقت نظرة على المجال الموسيقي والغنائي في بلدنا وحتى تراثنا القديم، بنلاقي رغم ان المرأة اكثر احساسا وتهيألي انها اكثر فنا من الرجل، ما بنلاقيش ملحنات اثبتوا وجودهم في المجال الموسيقي في البلد. ليه؟ هو الحقيقة يعني سببه متهيألي واضح قوي. أولا المرأة ما أخدتش إمكانية أنها تظهر للجمهور إلا حديثا، بس ما كانتش بت بت بت تدرس إلا برضو الفن إلا حديثا. وبعدين المجال الفني كله أشواك، يعني مش أي واحدة ست من السهل عليها انها تخترق هذا الطريق. وغالبا كانت المرأة بتتجوز، وطبعا زوجها مش معقولة هيسمح لها انها تلتقي برجال خصوصا الزمان يعني. فحتى لو في هذه الملكة كانت اكيد بتبقى حاجة يعني مختفية. بس ظهرت مطربة، ظهرت مؤسسات من زمان. لا طيب ما هي المطربة يعني اقتحموا المجال الفني. المطربة كانت بتشتغل برضو محجبة أو وراء ستار، يعني الملحنة بتهيلي برضو كان عندها فرصة أنها تكون محجبة وتمارس عملها. لا أصل الملحنة أو أنا أي واحد بيلحن عايز عمله أنه يظهر. وطالما أن العمل ما يظهرش مش هتشتغل. لا يعني كان ممكن تجي المطربة أخرى. لا وبعدين يتقال اسمها، وزي ما بقولك يعني بيبقى في الحقيقة في مشاكل كانت زمان. النهاردة أعتقد إن مع الوقت في عناصر فعلا بدأت تلحن، بس برضو بيجدوا صعاب كتير جدا علشان يقدموا ألحانهم كده. يعني أنت عندك أمل إن ممكن المرأة تثبت وجودها عندنا في المجال ده؟ ممكن طبعا. طبعا المستوى العالمي هل في نساء في المجال الموسيقي وجود على مستوى؟ في السيدة عواطف عبد الكريم عملت ألحان لبعض التمثيليات والمسرحيات اللي تقدمت فعلا. فاكرة أنا حاجة كانت اسمها السبنس، أنا عارفة ولا مش عارفة أي حاجة كده، كانت عاملة لها هي موسيقى على ما أعتقد يعني. ولها إنتاج، وبعدين في غيرها بيدوا إنتاج من ألوان أخرى. يعني يمكن تلاقي ألحان كتيرة جدا للأطفال ملحنة من ستات، ويمكن دي الطبيعة. يعني المطربة ملك كمان ولورتا كيش وبهيجة حافظ كانت عاملة ألحان، يعني بس دي كلها كانت في حاجات محدودة محدودة، ودليل على إن المرأة عندها القابلية دي. تلاقي أغاني أطفال كتير قوي الأمهات يغنوها تبقى من ألحانهم، أو تبقى واحدة ست ملحنها، اللي هي من التراث الشعبي ده اللي بنسمعها. بالنسبة لأغاني الأطفال وكده دي بتكون يمكن في حاجات كتير قوي بتبقى من النساء، إنما يمكن ما كانتش بتتعرف أيامها، لأن زي ما بقول لك المرأة يعني ما خدتش إمكانياتها وضعها أو الوضع ده. صندوق الدنيا تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. بريقها أخاف تملأ الكون فنا وأحساس، نترقبها في شوق ولهفة، ونعيش معها هذا اللقاء. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم سهرة من مكتبة مفيد فوزي. المحاور النجم مفيد فوزي الحقيقة لفت نظري شريط كاسيت عليه أباء على الشاشة، ومين الضيف بقى؟ النجم القدير اللي كان هو فتى الشاشة الأول على مدى سنوات وسنوات هو عماد حمدي. يعني بقى أباء على الشاشة؟ نعم طبعا، عماد حمدي فيما بعد بقى أب على الشاشة، لأنه بعد كده قدر يمشي في السكة الطبيعية جدا لمشواره وصار أبا. الخطايا وأبي فوق طبعاً الشجرة طبعا الحمد. أبو عبد الحليم حافظ وأبو لكن أنا عماد حمدي أدمعني في بدء حياتي لما شفته مع فاتن حمامة في بين الأطلال. لو تتذكري بين الأطلال تشعري أنه كان هناك علاقة جميلة، ربما كانت هي أحد علامات الرومانسية في سينما الرومانسية، كتبها يوسف السباعي. وكان عماد حمدي يعني أقول لك إيه بالبلد القحة كده لابس الدور، وإني راحلة. نعم وإني راحلة. يعني عماد تقدر تقولي أنه من قسمات الرومانسية في السينما المصرية أو العربية. المحاور النجم مفيد فوزي، يعني اسمح لي بسؤال، هل الرومانسية لابد من البكاء الشديد والمعاناة الشديدة معها، أم أن الرومانسية ده شيء رائع وجميل، الحب الجميل اللي فيه إخلاص ووفاء بعيدا عن المعاناة الكبيرة جدا زي ما شفنا في إني راحلة وبين الأطلال؟ شوفي الرومانسية إذا سمحتي لي تسكن الإنسان، تسكن الإنسان الذي لا علاقة له بماديات الحياة. هناك بشر استولت عليه ماديات الحياة إلى درجة كبيرة تصبح الأشياء لديه صفقات. أما في تقديري الخاص أن الرومانسية قد تسكن إنسان حتى 100 عام، وبالتالي فإن نجوم العظام في هوليود على سبيل المثال، خدي جين فوندا خرجت في المظاهرات، جين فوندا شخصية قوية لامعة تعتبر من أهم نجمات العالم. جين فوندا كانت تقول في أحد كتبها التي أصدرتها، تقول: يهتز قلبي فرحا عندما أرى واحدا من عشاق القدامى وقد كبر وابيض شعره، يهتز قلبي فرحا. أما مسألة ما تفضلت به وهو فكرة المعاناة، فطبعا فكرة المعاناة هي العمر، يعني فكرة المعاناة كانت مع العمر. كلما تدق ساعة المحب، وبالمناسبة ساعة المحب دقيقة، أنا أتذكر أنني اتصلت مرة تمام أتذكر أنني في شبابي وكنت عام 1959، أتذكر جيدا أنني ضربت تليفون لصديقة أسألها بلهفة شديدة عن صديقتي العزيزة التي كنت أحبها في ذلك الزمن. قلت لها: فلانة فين؟ قالت لي: موجودة. قلت لها: من عارف أنها موجودة؟ قالت لي: عايشة. قلت لها: من عارف أنها عايشة؟ قلت لها: لا، أمال ما جاتش امبارح ليه؟ قالت لي: يمكن عيانة. قلت لها: عشان كده بسألك، هل هي عيانة؟ قالت: لا، مش عيانة. قلت لها: لا، يعني لا عيانة ولا أي شيء. كانش في موبايل بقى. قلت لها: إذا معنى هذا إنها أرادت أن تقول أنها انسحبت من هذا الحب، وبالتالي لست هذا الفارس. قالت: لا، ما تتسرعش، دي كانت بتبكي امبارح. قلت لها: بتبكي؟ فهميني الوضع في سطر واحد. قالت: اتجوزت. قلت لها: اتجوزت؟ قالت لي: اه. ولبس الدبلة؟ قالت لي: اه. والفرح تم؟ قالت لي: خلال 20 يوم الفرح يتم. أتذكر جيدا، بكيت بقى، كان من هقول لك هو. أتذكر جيدا أنني فتحت عيني وأنا راقد مغمى علي في حجرة الكاتب الكبير أبو الرومانسية إحسان عبد القدوس. يعني فتحت عيني وإغماءات تمام، سقطت. هل تتخيل أن أي حد من مستمع الشرق الأوسط نعم يهم بيسمعونا حاليا نعم يفتكروا أن مفيد فوزي كان بيغمى عليه من الحب؟ نعم نعم ببساطة. وتخيلك شخصية قوية جدا، أنا على الشاشة، عديدة جدا. أرجو أن أوضح أنني على الشاشة جاد إلى أقصى الدرجات، حيث أن انتزاع الحقيقة من رأس أو من فم مسؤول تحتاج إلى هذه الجدية، ولا تحتاج لذرة مياصة. ولكني في الحياة الإنسانية العادية من الممكن أن أكون قلبي يهفو لأشياء صغيرة جدا تذكرني بأشياء صغيرة. أنا حتى الآن يهتز قلبي لما أسمع أغنية بتقولها ليلى مراد: يا ريحين للنبي الغالي. لأن صديقتي التي كانت هنيا لكم وعبالي عرفت أنها مسافرة للحج ولكن ما قالتليش، فأنا كل ما أسمعها كنت أفتكر هذه اللحظة. أنا قد أدمع لما أسمع غنوة ليلى مراد: يا حبيب الروح فين أيامك. يعني أنا قد أدمع لما تعرفي أن فيروز لما تغني المحبة لا تعرف تماما، مش عارف نصها إيه، إنما المحبة عمقها حين الفراق. دموعي تنزل حتى الآن في هذا العمر بالنسبة لي أسمعها وافتكر أمال. بس ده اكتشاف جديد لمفيد فوزي النهاردة. يمكن أنا يعني بس اكتشاف جديد. نعم بأبوه بيه لأنه يعني يمكن الناس ما تعرفش هذا الشيء. نعم ولذلك لما أنت تقولي لي على عماد حمدي، عماد حمدي أيضا كان بالنسبة لي نموذج من الرجل المتزن العاشق الموزون الذي يحب فعلا ويحمل قلبا كل حب. نعم لم أكن أتمنى أن أكون أحمد رمزي على الإطلاق. الشقاوة بقى. نعم لم أكن لم أكن أتمنى أن أكون مثلا حسن يوسف. إنما تمنيت حين الحب أن أكون مثل عماد حمدي. وقد قلت لعماد حمدي هذا الشيء قبل أن نبدأ التسجيل، قلت له أنت النموذج العاطفي اللي أنا حلمت بيه. فسألني قال لي إيه اللي بيعجبك؟ قلت له اتزانك. قال لي ده تكوين ماليش يعني ذنب فيه. محب عنده كرامة. نعم محب لديه كرامة. فيما بعد أنا اتعرفت على نادر ابن عماد حمدي. فنادر كنت لما بشوفه كان هو مصور وما زال مصور لامع. كنت لما أشوفه أقول له قل لي إيه أخطاء عماد حمدي؟ يقول لي الإفراط في الحنان. وقفت عند العبارة دي بشكل غريب جدا. على فكرة الإفراط في الحنان ممكن بالنسبة للشبان الأبناء عيب. يعني ممكن جدا ان بنتي حنان للبنات نعم ممكن بنتي حنان لما اكون انا مفرط في الحنان ممكن جدا ان حنان بنتي تضيق زرعا بهذا. الخوف عليها نعم. والتلهف عليها نعم. والبحث تمام. عنها في تمام. اي وقت تمام. عماد حمدي يعني ادرك انا بالمناسبة انا حضرت مشهد لعماد حمدي وهو بيضرب عبد الحليم حافظ في الخطايا. وأتذكر جيدا أنه عماد حمدي بعد ما خلص اللقطة دخل لأوضة عبد الحليم يعتذر له وقال له أنا عارف أن إيدي زي المرزبة وعارف أن أنا هاخد كراهية الناس كلهم. فقال له هو بطريقته يا أستاذ عماد أنت أستاذ عظيم هو صحيح الألم أنا تأذيت ألم جامد عليا وتأذيت منه لكن أنا عايز أوصل عند الناس أنها تصدقني. على فكرة من ضمن الأشياء التي أدونها في مذكرتي وفي ذكرياتي أيضا أنني كنت قد ذهبت للأستاذ عماد حمدي وأنا أقدم برامج في التلفزيون وكان معايا الأستاذ جميل مغازي وذهبت إلى الأستاذ عماد في بيته كان الصبح الساعة 11 قابلني قلت له أنا جاي لك عشان خاطر أريد أن أنا أسجل معاك شريط يعرض الآن ويظل في مكتبة المستقبل. فقال لي أنت بتسعدني بده لأنه لا يوجد شريط أنا ما تكلمتش مع حد حوار طويل وأنا أعتقد أنك أنت مؤهل أنك تتكلم معايا في حوار طويل. فقال لي طيب تيجي إمتى؟ قلت له الله يا أستاذ عماد الأستاذ جميل مغازي الأجهزة بتاعته جاهزة فلو سمحت تحب نيجي بكرة الحد؟ قال لي ما بحبش التسجيلات يوم الحد يمكن تريحني الاثنين. قلت له وانت عندك إيمان بالأبراج؟ قال لي قلت له إيه الحكمة في اختيار الاثنين؟ قال لي الاثنين ده من الأيام الجيدة لدي أنا أوقع عقدا يوم الاثنين أنا أصرف شيك يوم الاثنين يتفائل بيوم الاثنين. فاتفقت أنا والأستاذ جميل إن إحنا هنروح إلى الأستاذ عماد حمدي يوم الاثنين الساعة 11 صباحا. أستاذ جميل مغازي قال لي كمخرج قال لي هتعمل إيه؟ قلت له هناخد كل الحوار أنا بسميه النقر مع الأستاذ عماد حمدي ثم بعد كده أسجل مع ابنه أسجل مع السيدة نادية الجندي أسجل مع الأستاذ بركات لو السيدة فاتن حمامة ترضى تتكلم عنه كلمة لو الناس اللي اشتغلوا معاه كل من قدم معه فيه. ودول بيبقوا الجداول اللي بتوصلنا في الكلام لكن النهر الأساسي هو ان انا سجل معاه ساعة وساعة ونص يا جميل وقال لي انت جاهز يا أستاذ؟ قلت له جاهز. وذهبنا يوم الاثنين الساعة 11 صباحا ونحن على الباب في شارع البطل أحمد عبد العزيز حيث كان يعيش عماد حمدي فوجئنا بعمال السرادقات الذين يبنون سرادق لكي يأتي الناس في المساء معزين. فقد رحل عماد حمدي صباح يوم الاثنين فجرا ولم يكن يشكو من شيء لكنها إرادة الله في اليوم الذي كانوا يفضلوا ويتفائل به. ويتفائل به. برافو عليك بالضبط الملحوظة دي. وعودنا فجميل مغازي قال الله ده كان متفائل بيوم الاثنين. قلت له للأقدار السماوية رأي آخر وصمتنا. أنا أذكر جيدا لما شفت المشهد ده تعرف العمال بتاع السرادقات اللي من هذا النوع يبنوا أي سرادق في أي مكان بقلب جامد، لأنه أصبحت مهنة، تعود، أصبحت مهنة تعود. وأنا راجع أنا وجميل مغازي بيسألني، قال لي يا أستاذ، قلت له عماد حمدي تعذب كتير خصوصا في الفترة الأخيرة في زواجه، اتعذب ولكنه استريح وودعنا بعض أنا وجميل مغازي، وقال لي يا أستاذ لما تلقى شخصية من الشخصيات وشايف إن هي تستحق قل لي هات كاميرتك وتعالى ما تتأخرش. صندوق الدنيا. أيها المستمعون الأعزاء، انتظروا من فضلكم، لا يحرك أحد مؤشر الراديو ولا يبتعد عن هذه الموجة المتوسطة. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. عالم المساء. شيء من كل شيء. حفلة متيني. اجتماعيات. حكاية خبر. حصاد الأسبوع. شيء من كل شيء، يعده ويقدمه أحمد عبد الحميد. تسمح لي أولا بالسؤال عن شيء؟ سلي ما شئتي. لماذا أردت أن تعتذر عن تقديم هذه الحلقة؟ ولما هذا الإحراج على مسمع من الإخوة الأعزاء؟ وهل اعتدنا أن نكتم شيئا عن أصدقائنا المستمعين؟ أبدا أبدا، وطبعا تعلمين كم يسعدنا هذا اللقاء معهم. إذن أجبني بصراحة، لماذا أردت الاعتذار عن هذا اللقاء؟ أرجوك يا ألم نتفق أن نصارح المستمعين بكل شيء؟ في الحقيقة إنه مجرد إحساس مفاجئ وعابر بشيء من الملل. ملل؟ رغم كل عناصر التشويق التي تتضمنها فقرات هذا البرنامج الأسبوعي، رغم كل اللقطات المختلفة الشيقة، لماذا؟ هذا تساؤل جعلني أقرأ موضوعا لعالم النفس المعروف إبراهام ماسلو عن لحظات الملل التي تنتابنا أحيانا في حياتنا اليومية ونحس معها بهذا الشعور. ما أسبابه ودوافعه؟ شيء من الملل. الحياة، لماذا نملها وكيف ومتى نرى صورتها الحلوة؟ الملل، الملل قد أصبح مرضا من أمراض العصر. إن شاعرة أدنى ميلي تفاجئ الحياة قائلة: أيتها الدنيا الجميلة، ليتني أستطيع أن أحيطك بزراعي وأضمك إلى صدري وأنعم في أحضانك برائحة ترابك ولسعة شمسك ولحن رياحك في الشتاء. هذه الشاعرة أحست ببهجة الحياة فجلست تصف جمالها وروعتها، فلماذا يحدث فجأة أن ينتاب الإنسان شعور بالملل؟ الملل شعور ينتاب كل الناس في لحظة أو أخرى من مراحل حياتهم، وتصبح الدنيا خلال هذا الشعور لا طعم لها، مما يدفع الإنسان إلى مجرد الرغبة في الانسحاب بعيدا عن الناس والمجتمع. هذه طبيعة النفس البشرية، ونسمع ما تضيفه الشاعرة أدنى ميلي فتقول: رغم حبي للحياة فكم أحسست الرغبة في الانفراد بالنفس، وأكاد أفقد الحماس في القيام بعملي، رغم أن كل ما في الحياة يبعث على التأمل. وما السبيل للخلاص من هذا الشعور؟ يقول عالم النفس دكتور ماسلاو: إن الاستسلام للروتين والرتابة يدفعان إلى الشعور بالضيق والملل والقلق، فإذا نجحنا في أن نحول كل شيء رتيب إلى شيء جديد ونطفي عليه من عندنا لونا وطعما كل يوم، نجحنا في الخروج من هذا الإحساس الطارئ. إن الإحساس بمثل هذا الشعور، أعني الإحساس بالملل والقلق، في حاجة إلى وقفة تأمل. عندها تتغير الصورة تماما. لو أننا وقفنا وفكرنا وتأملنا، فالحياة فكر وتأمل وسعي وعمل. ويؤكد العالم النفسي أن الإحساس ببهجة الحياة وجمالها يأتي عندما ننسى أنفسنا في دوامة العمل، العمل الذي نؤديه، خاصة إذا أحببنا هذا العمل. لو أحببناه لوجدنا متعتنا في القيام به، ولا فرق يا صديقي بين عمل وعمل. فعلا، المهم أن نجد ذاتنا في العمل الذي نؤديه. فالبهجة تأتي عندما لا نهرب من الحياة، عندما نتعلم كيف نعيش متاعبها ونخوض معاركها بنفس الحماس الذي نستقبل به أفراحها. وما أجمل الإحساس الذي عبر عنه الكاتب إدغار ألان بو وهو يحاول أن يستكمل أحد أعماله الروائية. كان يبحث عن نهاية لروايته، فهتف قائلا: لقد رأيت السماء، وجدت نفسي بعد ضياع، ما أقسى الحياة وما أجملها. الجمال هو الجانب المضيء في الحياة، وأمام هذا الجانب المضيء في الحياة تتغير النظرة لكل ما في الوجود، وتمتلئ الصدور بنشوة الحياة ونبض القلوب بالحب. مستحيل مستحيل. شيء من الحب. حبيبتي، وقع ما كنت أخشى حدوثه، حدث ما حاولت أن أتحاشى، فقد كان اللقاء دافئا غنيا صادقا، فأحببتك. لم يكن أمر قلبي بيدي أو بإرادتي، فجأة أصبحت ذلك الكوكب الذي لا يتألق سواه في سمائي، والنور الذي أضاء وجودي وفرش درب حياتي بالأمل. كم خفت أن يتسلل حبك إلى قلب الواهن الذي لا يحتمل كل هذا الحب، لكنك رغم إرادتي أصبحت سيدة أحلامي والأميرة الساحرة التي توجها فؤادي واختار مكانها على عرشه. لماذا أيها الحبيب؟ لماذا وطيفك هو زائر المساء الوحيد الذي يؤنس سهراتي؟ لماذا وأنت نسمة ربيع رقيقة جاءت تعبر نافذة حياتي وتثير أمنياتي؟ لماذا أيها الحبيب؟ لماذا لا تريد لمشيئة القدر أن تنفذ والحب مرسوم ومكتوب؟ لماذا لا تود لأيامي القادمة أن تكون موصولة بأيامك؟ لماذا وأنت أرق ألحان الوجود التي طالما اشتاقت إليها أسماعي؟ القلب أضعف من أن يقاوم، فلندع لماذا حائرة بسؤالها. فأنت قد أصبحت قدري، وأنت قد أصبحت عمري، وحبك نهر يجري في شرايين دمي، وأنت بسمتي ودمعتي ونبض قلبي. إذن لا مكان لتساؤل حائر ما دام قد حدث ما كنت أخشاه وأتحاشاه. نعم يا حبيبي، لا مكان لتساؤل حائر، وقد أصبحت وجها يأتيني عبر أشعة الشمس وضوء القمر، ما دمت قد أصبحت النور الذي يملأ حياتي. وأنت أصبحت تعطرين أحلامي وتنعشين وجودي، فأنت الحياة، ودونك ليست حياة. صندوق الدنيا، تسجيلات مفيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها، قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم. يا ليل يا نغم، فيك أحلام محضونة بشوق وأهات وحنين، وعيون الفجر في حضن الليل سهران سنين، وسنين بتمر تجر سنين وياخدنا العمر بكل حنين ونقول الآه. أسبوعية مع نجوى أبو النجا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج يا ليل يا نغم. ضيف هذه الحلقة أحد أفراد أسرة النغم الجميل والشجن العذب، أحد أفراد أسرة الرحبانية، الفنان إلياس رحباني. أهلا بيك. أهلا فيك في لبنان. أهلا بيك، وأقول لك مبروك نجاح مسرحية سفرة الأحلام. شكرا. منين مفوت في لبنان؟ هكلم بتعبيراتكم. ها أيوة. بيقولوا لي اوعاك يفوتك سفرة الأحلام. مبروك مرة تانية. أكيد أنا ما رح خليك تروحي إلا ما تشوفي سفرة الأحلام. على أي الأحوال ده وعد بيننا إحنا إن شاء الله، لكن أقول إن إحنا بنعد أصدقائنا المستمعين في هذه السهرة أن نطعم سهرتنا ببعض ألحان وبعض مقتطفات من سفرة الأحلام. قبل ما نبدأ الحديث عن المسرحيات والأعمال المسرحية في حياة الرحبانية على وجه الإطلاق وإلياس رحباني على وجه الخصوص، أتوقف مع الفنان إلياس رحباني عند بداية ما استشعر أن في داخله توهج فني وأنه بينتمي إلى هذه الأسرة الشامخة، أسرة الرحبانية. أيوة. إمتى شعرنا به؟ أنا لما كنت، أنا في فرق بين أخوي عاص ومنصور الأخوين رحباني. أيوة. في فرق 15 سنة في العمر، مش كبير قوي يعني. ما أنا لما كنت في بدرس في بالمدرسة فتحت عيوني، كان بالبيت فيه بيانو وكان الجو مسيء. ما شعرت انه في عالم جديد بالنسبة لي عن الفن. طبعا. شعرته طبيعي زي الهواء والشمس. يعني بيتنفس الانسان طبيعي. لو فجأة بيجي الهواء بيقولها في هواء. بس الناس برا هذا البيت تتمنى هذا الهواء وهذا الشمس يشموه مع رحبانية يعني. تشكري. كبرت وانا بدرس من عمري 5 سنين بدرس الموسيقى. الموسيقى الغربية والموسيقى الشرقية. وانا بدأت الموسيقى الغربية في البداية. يعني مع الشرقي مع الموسيقى الشرقية. انما لما الانسان بيكون عنده طموحات خاصة في لبنان، نحن منفتحين كتير على الغرب وعلى الشرق. وهو جسر العبور بين الشرق والغرب دائما لبنان. فالدراسة اللي عملتها بيشعر الإنسان عندما بيدرس الموسيقى والتوزيع الموسيقي الأوركسترالي، بيشعر أنه في الغرب بيقدر يشوف نفسه، يعني يشوف حاله أنه لما بيوزع أوركسترا في قابل للتوزيع. إنما أنغامنا الشرقية يعني معروف الربع الصوت السجا والبيات وال... ما مش يعني ما بيتقبل حركة، لا ما في، ومعروف من شوهه إذا وزعني أكثر من اللازم حيتشوه. خليه بجماله العفوي الطبيعي. إنما أنا أعتقد إنه الكون أصبح عالم، أصبح مدينة واحدة. قرية كونية وخاصة في وجود الأقمار الاصطناعية. وأنا أشعر بهذا الشعور كان عندي من صغري، إنه الكون أصمته الحكومات وزعماء في الأرض أصموا هالكون. لكنه واحد. لكنه الكون واحد. أنا ما بقدرش أترك تراث موزارت أو بيتوفن أو شوبان أو بودلير الكتاب أو كورناي وراسين، أو أترك شكسبير أو دانتي وأترك ده مش من تراثنا. ده غلط. هذا حكي بكلام غلط. أنا تراثي ينتمي إلى الحضارة الكونية الإنسانية الكبيرة. ولا أقبل أبدا، لأنه كانوا كتير تجار في الشرق، يعني الفاشلون في الشرق دائما يتاجرون في أشياء صغيرة. ده مش من تراثنا، وهيدا جابوا لنا يا غريب على منطقتنا. أول شيء الصباط للإنسان اللي بيلبسه بتقولوا شو بتقولوا الكندرة اللي بتلبسيها مش عربية، الحذاء مش عربي، والبنطلون مش عربي، والفستان الفساتين الحلوة مش عربية. في عنا أشياء عربية كتير حلوة، عنا الجبة شو بقولوا لها والسروال ليش ما يلبسوا كل العرب السروال ويتركوا والسيارات يرجعوا على الخيل، يركبوا على الأحصنة والخيل والحمير. ما علينا، يعني حضرتك متفق مع رأي اللي بيقول أن التراث الإنساني واحد ولا حدود بين العالم. أيوة. فاتجهت في بداية علاقتك مع عالم الموسيقى للموسيقى الغربية لأن فيها التصرف أكتر. فيها الحرية وفيها الابتكار أكتر، وفيها نوع من السمو الكبير. يعني عندما تسمعي هندل أو موزارت أو مطلق شوبان، تعرفي أنه في حضارة، يعني مثلا بتشعري بروحانيات كبيرة وفي صفاء من التفكير. يعني أنا لما بقول هالكلام أنا بقول لإنسان يكون يتذوق العالم، يتذوق الأدب الكبير، مش أنه الأدب مثلا يتذوق بس أنه أنا بحب أغنية عبد الوهاب أو أم كلثوم أو الرحبانية. لا، أنا بدي إنسان عقله كبير، عقله ناضج ومنفتح. لما يحب الاثنين، يعني لما حب الشرقي والغربي حيشوف انه في الموسيقى العالمية، مش حنقول الغربي، حنقول في نوع من الموسيقى الكونية هي ارقى من التراث الروسي، وهي ارقى من التراث الفرنسي. يعني الفولكلور الفرنسي من نراهي زي الاغنية الكونية اللي بتعملها الفرنسي. استاذ ياسر رحباني، خلينا ما نعملش مفاضله، يعني ما نقولش ده ارقى من ده وده ارقى من ده. خلينا نقول ان احنا متفقين على ان المذاق الجميل بيرجع للانسان المتذوق نفسه. الجمال موجود، بس فين العين اللي تشوفه وفين الاحساس اللي يستشعره؟ حضرتك جاوبتي. فانا بدات الموسيقى سنه 61، اسست النهضه الموسيقيه الغربيه في الشرق كله. ما كان في اغاني تجينا من الغرب، فرنسيه وانجليزيه وتليانيه، بس ما كان في التأليف المحلي. أنا بدأت وأنا سعيد جدا كل ما راح إنسان على القاهرة بيقولوا لي فتنا على أوتيل كذا، بيعزفوا المعزوفات او الاغاني اللي انا عملها محسبين. مثلا انت ما كمان حضرتك مش رح تعرفيها، مثلا اغنيه اسمها تامي بوركوا بارتي جونيك توا او موند كومباس لي سيغون احنا سامعين الحاجات كسرى ما في سون توا سرى كل هالاغاني دي يعني ما بيعرفوهاش، يعني اخواننا ما يعرفوش انه لكن يعرفوها حتى في لبنان الجيل الجديد ما بيعرفهاش انه الي. فكانت البدايات كانت البدايات بال يعني 61 بس بذات الوقت كنت اعمل اغاني كمان الشرقيه يعني انا ماشي بخط متوازي بين الاثنين. ماشي. فكملت وكملت الاثنين سوا. ابرز الاغاني الشرقيه في ذلك الوقت كانت ايه؟ مثلا عندك صباح كانت عندي شفته بالقناطر في فيروز حنا كان الزمان وكان طير الوروار والله إيه لا تجي اليوم ولا تجي بكره هذه منسوبه لعاصي ومنصور يا اخي ما اختي ما واحد ماشي واحد ماشي حالنا كلنا واحد. ايوه. وبعدين عندك الاوضه المنسيه كنا نتلاقى من عشيه الله وكان عنا طحون يعني هو كله فيروز كنا نتلاقى من عشية ونقعد على القصر العتيق وتنزل على السهل الدوار تمحي المدى وتمحي الطريق الهندسة الإذاعية رحاب عكا.